هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. مفاتيح النجاح في الحياة هي التفاؤل والأمل والسعي والاجتهاد، فاحرصي عليهم عزيزتي المستمعة لتنعمي في حياتك بالسعادة والنجاح. أسعد معكم اليوم هالة سين. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير وصباح الحب على الدنيا كلها. المحبة دي من أهم الأشياء اللي في الدنيا، يمكن هي أهم شيء. حتى أخواتنا المسيحيين بيقول اللهم أحب، يعني المحبة بتبتدي بحبي لله تعالى، وبعدين حبي لأهلي، حب الأب لأولاده، حب الزوجة لزوجها، حب الزوج لزوجته، وبعدين الحب للأسرة الممتدة، الاحترام كمان جزء من الحب، وبعدين حب الوطن وحب الحياة. دكتورة مشيرة عايز. والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا عزمي ايوه يا دنيا، ايوه كده. لا مش ايوه كده ولا حاجه. طب قولي وانا سامعك. خالتي وخالتك واتفرقوا الخالات. ايه المثل القديم ده؟ مثل شعبي ومعناه مهم جدا. ده معناه تفرقه وفصال وخصام. هو جه على بالي عشانك يا عزمي. عشاني انا بالذات؟ أيوة. ازاي زميلك في الشركه المهندس البحري اللي انت بتعتبره صديق حميم؟ نعم، هو زميل وصديق فعلا. الصديق الحميم ده بيحاول يقفز على منصبك في الشركة، عايز يبقى هو كبير المهندسين. لا لا لا لا لا، ده مجرد كلام وصلني من واحد في الشركة، لكن انا مش ببساطة اشك في صاحبي. يعني ايه؟ هتستنى لغاية ما الفاس تقع في الراس؟ فاسي وراسي بس. انت بتضحك، واخد الامور بسهوله كده ليه؟ يعني ما اصلك يعني الفاس والراس، احنا هنزرع. اي اصل ايه يا عزمي؟ اصل ايه؟ اصل ايه؟ اصل ايه؟ عماله تقولي في امثال قديمه، يعني خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. ما انا بنساه، ده قديم قوي، والفاس وقع في الراس. ده تراث وله معنى. ايوه تراث، نطلع عليه ونحافظ عليه، لكن ما ناخدش عاطل على باطل، ننقي المفيد وبلاش من اللي يضر وما ينفعش. عزمي انا من رايي انك تتجنب زميلك ده اللي عايز يغدر بيك. اسمع نصيحتي، اسمع نصيحتي يا حبيبي. تعالي يا أميمة حضرينا. لا لا لا لا، سيب أميمة في حالها يا أحمد. أميمة في المطبخ، الله يكون في عونها، مع الممبار وغسيل وتنظيف وحشو وسل وتحمير. وأكلة الممبار عمايلها مش سهلة أبدا. خلاص يا جماعة، خلينا في دنيا اللي عزمي مش عاوز يسمع كلامها. عزمي أحمد حريص على إنه ما يتسرعش. يعني إيه؟ يصبر لحد ما صاحبه ياخد شغلته ووظيفته؟ لا مش لدرجة دي، بس ايه اللي بيضحك يا باش مهندسة نسمة؟ لو انت تحكتي بقى ضحكينا معاك يعني مش لوحدك برضه. لا لا لا هقول لكم، اصلا انا افتكرت الفاس اللي هتقع في الراس. الفاس؟ ايوه الفاس اللي بتقع في الراس. لحقت يا عزم تقول لهم؟ انا ما قلتش حاجه، على طول ما بتبلش في بقك فوله. انا قاعد اسمع واضحك اهوت. انا لا حكيت ولا قلت ومليش دعوه بتفرقوا الخالات والمخللات. مثل مش حلو بصراحه. انا قلت لها انه مثل بيحث على الفراق وعدم الالفه. والله ده صحيح يا عزمي، ولسه عايزه اقول بس اشوف اللي بيتسلق على النار مع اميمه واجيلكوا على طول، انتظروني. هات يا نسمه ما عندك، ادينا يا ستي انتظرناكي، اتفضلي قولي. هقول لكم بعض الامثال الايجابيه مش بقى الامثال السلبيه. زي ايه يا ابله نسمه؟ زي امشي عيد اللي يحتار عدوك فيك. برافو برافو، اهو ده مثل يحس على الاستقامه والاعتدال. برافو عليك يا عزمي، والمثل اللي بيقول القفة ام ودنين يشيلوها اتنين. بالظبط. والتعاون والتآزر مش اتفرقوا الخالات. عزمي بقى يا دنيا ما بيحبش انه ياخد بكلمه وصلته من اي حد. ما بحبش يا استاذ احمد سوء الظن، وثقتي بنفسي كبيرة الحمد لله، ما اعتقدش ان صاحب الشركة ممكن يخذلني لاني قايم بعملي بشكل ممتاز وفوق الوصف. انا خلاص اقتنعت يا عزم. يبقى اختمها لنا انت بقى ونسمة، تعرفوا تفرحونا ولا لا؟ نعرف طبعا، يلا يا قبل نسمة. والقمر من فرحينا فرحينا هينور اخضر. ترارارا القمر هينور اخضر. امال ايه؟ النجوم هتبلينا هتبلينا اجمال. ايوه يا امال ده ديالك ده خطر المنبار. عزيزتي المستمعة، في اطار التوسع في مشروعات تربية النحل وانتاج عسل النحل وأيضا جهود الدولة في فتح أسواق جديدة للنحال المصري، عقد منذ أيام قليلة مهرجان عسل النحل المصري في نسخته الخامسة. كنت هناك وأجريت هذا الحوار. النحل في الخلايا يعمل باستمرار، يطير في الحقول يتغذى بالأزهار، نراه في الخلايا شكله لطيف وبيته منظم منسق نظيف. مملكة كبيرة خيراتها كثيرة، عسله أكيد لذيذ مفيد، غذاء للكبار وغذاء للصغار، ويطير في الحقول يعمل باستمرار يتغذى بالأزهار. أعزائي المستمعين، من داخل مهرجان النحل المصري في نسخته الخامسة يسعدنا اللقاء بالمهندس فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب التابع لجامعة الدول العربية وأيضا المنظم لهذا المهرجان السنوي. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، ونورتونا وشرفتونا في مهرجان العسل المصري. هذا المهرجان بيقام بصفة دورية، ولكن نسترجع الهدف من إقامة هذا المهرجان. مهرجان العسل المصري أصبح لي دلوقتي عدة أهداف بدأناها في 2019 بتوصيل المنتج بالمستهلك. النهاردة احنا هدفنا أكبر وأسمى هو فتح قنوات تصديرية جديدة للمنتجين، توجيه النحالين إلى الممارسات الجيدة لتربية النحل، إن أنا بقدر من خلال المهرجان أعرف المستهلكين على قيمة العسل المصري وجودته وأنواعه وكل شيء عن قطاع تربية النحل أو عن العسل. المهرجان السنة دي فيه اختلاف، عندنا مسابقات كتير جدا عشان نقدر نحفز النحال ونحفز المنتج ونشوف الجديد دايما. مسابقات للجمهور ولا للعارض؟ للاتنين، عندنا مسابقات للجمهور ومسابقات للعارضين. مسابقات للعارضين في أجود أنواع العسل وشكل العبوة، مسابقات للجمهور في التذوق والأكل والحاجات اللي هي تعمل انتعاشة سياحية في هذا القطاع. فهو مهرجان المهرجان بقى أصبح مهرجان مزار سياحي لبعض الأسر المصرية. المهرجان من خلال دوراته السابقة أصبح لدى الجمهور وعي بنوعية العسل وكيفية اختياره وأيضا فوائد العسل. هل ده كان يعني هدف يعني قدرت توصلوا له وما بعد يعني إيه الأهداف الأخرى؟ بالطبع ده كان أحد أهداف المهرجان إن احنا ننشر ثقافة استهلاك العسل. إن الأسر المصرية أو زائرين المهرجان بيجوا يتذوقوا العسل ويعرفوا إيه الجديد في العسل، إيه الأنواع، العسل المتبلور والمنتجات النحل الأخرى زي حبوب اللقاح والبروبوليس وغذاء الملكات، العسل المتبلور اللي احنا دايما نقول عليه عسل غير جيد. هو من هنا نقدر نعرف النحال يقدر يعرفنا ازاي العسل بيتبلور. لا، في قيمة بيضيفها مهرجان العسل للقطاع وفي نفس الوقت للمستهلكين. مهندس فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب تابع لجامعة الدول العربية وأيضا المنظم لهذا المهرجان، يعني بتشهد مشروعات تربية النحل في مصر يعني طفرة كبيرة في صناعة النحل المصري. أهمية تحديث منظومة النحل وأيضا عرض الجديد من خلال هذا المهرجان في هذه الصناعة. الجديد اللي احنا هنقدمه السنة دي في مهرجان، احنا عندنا محاضرات علمية للنحالين، عندنا محاضرات للمستهلكين او الزائرين ازاي نقدر ندخل ثقافة استهلاك العسل على كل على المائدة وعلى كل شيء في حياتنا. معلقة العسل بديل السكر، الطبخ بالعسل، ده بالنسبة للمستهلك. بالنسبة للنحال عندنا محاضرات علمية، عندنا تكنولوجيا جديدة موجودة هيستفيد منها كتير النحال. دور الاتحاد بقى فتح أسواق في الخارج ومردوده إيه الاقتصادي ووصلته لغاية إيه دلوقتي؟ إحنا بندعو كل الدول العربية وبعض الدول الأجنبية لزيارة المهرجان عشان يتعرفوا على أنواع العسل اللي موجودة المصرية. من خلال هذه الدعوات بندعي قطاعات كبيرة جدا من قطاعات تسويقية بيهتموا بأنه بزيارة المهرجان عشان يعملوا صفقات كبيرة، وده تم فعلا السنة دي. عندنا أكتر من 7 أو 8 دول مشاركة عندنا في هذا المهرجان، أعتقد هيتم فيها أكتر من صفقة في هذا. السعودية والإمارات ولبنان وفلسطين والعراق والجزائر وتونس وليبيا. وعدد العارضين المصريين 70 شركة عارضة منهم نحالين وشركات كبرى. يعني هل دوركم كاتحاد النحالين العرب التوعية فقط ولا هناك أبعاد أخرى لهذه الصناعة والحفاظ عليها؟ طبعا احنا كاتحاد نحالين عرب يهمنا الحفاظ على هذه المهنة وتطويرها، يهمنا طبعا الشباب والأطفال يدخلوا في هذه الصناعة كتربية نحل العسل. بنعمل دورات تدريبية للنحال الصغير، بنحاول نفهم النحال إزاي يحافظ على النحل والبيئة، لأن النحل أحد أعمدة التنوع البيئي والتنوع البيولوجي. أيضا هناك مخاطر بتهدد هذه الصناعة يعني العديد، وخاصة استخدام المبيدات الحشرية في الزراعة، الاستخدام العشوائي له مردود على هذه الصناعة. انتوا بتقدروا ان انتوا تقدموا توعية في هذا المجال؟ احنا بنحاول نوعي المزارعين ان هم استخدام المفرط للمبيدات بتضر بالبيئة وبتضر بالنحل عامة. من خلال وزارة الزراعة بنقدر نوجه رسائل عن طريق الارشاد الزراعي للمزارعين ان هم يحترموا النحال ويحترموا النحل ويبلغوا النحال، حتى لو لا مفر من رش المبيدات يبلغ النحال يقدر يتخذ إجراءاته لحماية النحل. لكن ده طبعا بيضر بالبيئة وبيضر بالنحل، بل مش بيضر بس، بل بيقضي على النحل تماما، هي رش المبيدات. هل يعني إدخال بعض السلالات في مجال النحل للنحال المصري ده دوركو يا باشمهندس؟ طالبنا وزارة الزراعة بتحسين السلالات اللي موجودة وتحسين لزيادة الإنتاجية. دورنا في تحسين السلالة ان احنا نقدر ندمج اكتر من سلالة في هجن واحدة لزيادة الانتاجية. زيادة الانتاجية هتعود على النحال وهتعود على الدولة المصرية بكل خير،

تمام. انا بتكلم عامه بقى جوه مصر او بره مصر، تمام. طيب ماما برضو بتتكلم لغتين، لو ماما متجوزه حد مش مصري وهي مصريه بيتكلموا لغتين، يوم الطفل يتلخبط يقوم ما يعرفش يقول انهي لغه فيهم. تمام. تالت حاجه ورابع حاجه هنقول تحفيز الطفل للكلام نفسه. انت مش بتتكلمي عليه، انت بتتكلمي بكلام مختصر، تاكل بس تاكل مام بس، ما تتكلميش معاه تاني، ما بتقوليلوش اي حاجه، بتدخلي حاطه في دماغك ان هو صغير مش بيبي هيفهم اللي انا بقوله، مش هيفهمني فما بتكلمش. طيب في حاجه تانية دي بقى طبعا الكارثه الكبيره قوي، وسائل التواصل الاجتماعي على طول، طالما قلتي كارثه انا بقى مسمياها اجهزه الدمار الشامل اللي دخلت حياتنا. يا جماعه احنا ما بنقولش احنا مش ضد الكرتون بتاعنا الجميل الحلو اللي كلنا متربيين عليه، مش ضد القنوات بتاعه القنوات التعليميه بتاعه الاطفال ولا قنوات الاغاني بتاعه الأطفال، بس احنا بنستخدمها غلط. الطفل حضرتك عشان انتي ترتاحي وتدخلي تشوفي اللي وراكي، او حضرتك قاعده على الفيسبوك، حضرتك ممكن تعملي ايه؟ بتسيب الطفل قدام اللغه الاستقباليه اللي هو الكرتون بطريقه وبطريقه طبعا غير صحيحه بساعات كتيره جدا. الطفل طبعا دي اسمها لغه استقباليه، قاعد بيستقبل بيستقبل لكن ما بيعبرش، مفيش تعبير. الاطفال قدام التابلت مثلا او بالظبط حضرتك قاعد قدام التابلت ماسك الموبايل فاتح اليوتيوب. غير طبعا ان اليوتيوب ده خطر جدا على الاطفال لانه ممكن يشوف حاجات مش لسنه. لكن انت ممكن تقولي لي لا انا مخليه بالي ومشغله له اغاني الاطفال، طب ما حضرتك دي استقباليه بس، هو قاعد بيسمع ما بيتواصلش، هو مفيش تعبير عنده، ما بيعبرش لحد، قاعد ساعات طويله. طب انا هقول لماما كارثه كبيره قوي تخلي بالها منها. العلماء الكبار قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا حضرتك لما عملوا دراسه على عقل الطفل لقوا ان كتر الطفل عدد الساعات اللي هو قاعدها قدام اللغه الاستقباليه كل ساعه بيقضيها بتاخر عمره العقلي يوم. يعني الطفل لو عنده سنتين لو عملنا له اختبار نشوف عمره العقلي وعمره الزمني، العمر الزمني اللي هو العمر الاساسي بتاعه اللي هو عنده سنتين، طب عمره العقلي من كتر ما هو قاعد قدام اللغة الاستقبالية هنلاقيها سنة. شفتي انت اخرتي ابنك سنة كاملة ليه؟ عدي لو انت النهاردة قعدتي قدام الكرتون 5 ساعات، عدي هو ناقص 5 ايام وامبارح 5 ايام واول امبارح 5 ايام، عدي انت نقصتي من عمره العقلي قد ايه. وده بقى مع الوقت ومع السنين هيبان اثره، هيبان ازاي في التعليم بقى وفي قبل التعليم في الفهم والادراك، والفهم والادراك هتلاقيه مش مدرك زي اللي في سنه ومش عارف يتواصل مع اللي حواليه اللي ما بيستخدمش الوسائل التكنولوجية. يعني حضرتك الطفل اللي عنده 3 سنين بيتكلم جملة من 3 كلمات، اللي بيتأخر في الكلام يقولك كلمة واحدة. عزيزتي المستمعة، لا يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام. وفي إطار 16 يوم للتوعية بالعنف ضد المرأة ومخاطره، أجريت هذا الحوار حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر صور العنف ضد المرأة، هل هو سلاح ذو حدين؟ الدكتور عصام أنيس خبير الإعلام والاتصال، صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا بحضرتك دكتور. في إطار الاحتفال أو إطلاق اليوم الدولي للقضاء على العنف، هناك مبادرة بعنوان اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة، هل وسائل التواصل الاجتماعي لها دور في نشر أو اعتياد الأشكال المستحدثة للعنف ضد المرأة؟ أكيد طبعا هي لها دور ودور مهم جدا، لكن الحقيقة للأسف يعني العنف ضد المرأة هو مظلة واسعة بتضم تحتها أشكال مختلفة ومتنوعة من الممارسات بتتجدد وتستحدث بتطور وسائط التعامل مع المرأة. فالحقيقة المنصات التواصل الاجتماعي تعتبر اليوم من أبرز الأسلحة التي يمكن أن تغير مصير أمة بأكملها، لأنها بتسيطر إلى حد كبير على الأحداث الجارية. وبالتأكيد خلال اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أنواعه ومحاولة لحمايتها والتخلص من كل التهديدات التي تحيط بها، نطاق السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين يبدو الأمر كما لو أن كل خطوة إلى الأمام تتبعها خطوتان لورا، وإن لم يكن أكثر من ذلك، وخاصة في وباء الحرب العالمية والتي يتبعها تغير المناخ، فلم يصبح العالم أكثر أماناً للنساء والفتيات والتقدم الصعب اللي بيحققه. دكتور، يعني عندما تركز وسائل التواصل الاجتماعي على مشكلة ما أو شكل من أشكال العنف ضد المرأة، يعني بيكون المردود مردود رأي عام أكثر منه ما بيكون رأي قانوني أو رأي متخذ قرار في هذا الشأن. يعني هل ده بيكون شيء إيجابي؟ يعني هل الرأي العام عندما يعني يقف عند قضية ما بيكون هو سلاح ذو حدين؟ يعني هو يعني الرأي العام الحقيقة بنقسم إلى نوع حياة سلبية ونحية إيجابية. يعني أحيانا يعني بيبقى فيه هجوم. للأسف الحقيقة تعرض 85% من النساء على مستوى العالم للعنف الرقمي، وتعد وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من حاضنات هذا العنف للأسف المسلط على المرأة، وبأشكال مختلفة قد تنجح في إخفاء أوجه العنف فيها تحت مسمى الترفيه والموضة وغيرها من الأنشطة اللي هي تنتشر عبرها، وبتشكل في حقيقة الأمر ضغط على النساء يبلغ درجات العنف النفسي. يعني مثلا في العام الماضي أطلقت منظمة بلان انترناشونال حملة بعنوان حرية التواجد على الإنترنت، بعد أن ظهر بحث لها تحدثت فيه عن 14,000 فتاة في 22 بلد حول العالم، فوجدوا أن أكثر من 50% منهن تعرضن للعنف عبر الإنترنت. والبحث كمان أظهر أن واحدة من كل 5 فتيات أجبرت على تحجيم استخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي جزئيا أو كليا بسبب هذا العنف. وحسب تقرير البلان هذا النوع من العنف يحدث عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي، لكن موقع الفيسبوك هو الحاضن الأكبر، يليه إنستغرام، الواتساب، سناب شات، تويتر، تيك توك. كثير من النساء وجدنا أن مقابل تعبير عن رأيهن بس عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهديد وتنمر وأشكال مختلفة من العنف. فنجد النساء مثلا من المعارضات والأقليات والتوجهات المخالفة للمقبول اجتماعيا اللي هي أكثر عرضة للعنف. في نوع تاني آخر وخطير شوية اللي هو العنف الباطن لكل خطورة، اللي هو العنف بيبقى غير مباشر، هو العنف ضد المرأة المغلف بالدعابة والإفيه المضحك اللي بتجد فيه بعض النساء السخرية أحيانا. تواصلنا معه بغير قصد. كثير من الطرائف بنجدها تنشر هذه الصفحات أيضا تصور الأم العاملة في صورة المرأة العصبية التي لا تجد وقتا، وفي أحيانا لا تكترث لأبنائها قدر اهتمامها بعملها وبنفسها. وليست المرأة العاملة بس أو المستقلة الهدف الوحيد من استخدام هذه الاستراتيجية. يحتوي بعض الصفحات مثلا أغلبه سخريا من قدرة المرأة في التحكم في قراراتها واختياراتها وفي مزاجها بدعوى الهرمونات. الخطير في هذا الأمر أن الأغلبية لا بأس بها، لا ترى فيه ضيرا ولا تصنفه عنفا. دكتور، يعني أيضا من يعني سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي نشر الحالة يعني الحالة المنفردة على أنها ظاهرة. أكيد الحالات المنفردة لا تعتبر ظاهرة، ولكن طبقا للدراسات احنا بنشوف النسبة قد إيه وبنجد الهجوم بيكون قد إيه. فنجد أن المرأة الحقيقة للأسف المناهضة بتواجه المرأة العدوانية، يعني مش عايز أقول بس من الجانب الذكوري، لا من جانب أيضا الأنثوية. وده بيقودنا إلى حاجة تانية وهي الدور يعني المنوط للمرأة المناهضة بيجعلها في مواجهة مرأة عدوانية ومعادية للنسوية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.